بسم الله الرحمن الرحيم. رجل من أهل هذه البلدة صلى الظهر وهو يريد الانطلاق إلى صنعاء مثلا أو إلى مسافة قصر، وهو مهيئ للسفر والسيارة على الباب، فصلى الظهر ثم قصر العصر وانطلق، يجوز له هذا الفعل أم لا يجوز عندك؟ لا يجوز له هذا الفعل، أي إلا إذا فارق العمران. أما أن يقصر وهو في داخل البلاد فلا يجوز. لو قال لنا قائل ما الدليل، ما الدليل على هذا؟ إيش نقول؟ ما الدليل على أن هذا الفعل لا يجوز؟ تفضل. نعم، نبقى على الأصل. خير، نعم يا عبد الكريم. خرج في حجة الوداع صلى الظهر ثم خرج وصلى العصر في ماذا؟ ذي الحليفة. طيب أحسنتم. وبقي أصرح من هذا، بقي أصرح من هذا وأسهل، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فقيد الله القصر بماذا؟ بالضرب في الأرض. وإذا ضربتم في الأرض، متى يقال ضرب فلان في الأرض؟ متى يقال؟ إذا سافر، إذا انطلق. أما وهو لا يزال في داخل بلده فلا يعتبر ماذا؟ ضاربا في الأرض، بل هو لا يزال ساكنا فيها. فالله جل جلاله قيد السفر، قيد القصر بالضرب. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا. فعلى هذا قال الفقهاء لا يقصر الإنسان إلا إذا فارق العمران، يعني وأنت مثلا داخل البلاد، لا، حتى وأنت إلى خارجها وما تزال في داخلها أيضا كذلك، يعني إلى أطراف أقصد، إلى أن تفارق العمران وراءك، تصبح تنظر إليها وقد فارقتها خلف ظهرك، نعم، لك بعد ذلك أن تقصر وأن تجمع. نعم يا حبيبي. هذا أمر آخر، هذا أمر آخر. الجمع، أحكام الجمع أوسع من القصر. لا، أما بسبب السفر لا، لكن تعلمون أن باب الجمع أوسع. مثلا المريض له أن يقصر الصلاة وهو إيش؟ داخل بلده، لا سافر ولا شيء. إنسان مريض يجمع، نعم يجمع، أنا قلت يقصر، يجمع وهو داخل بلده. إنسان مثلا أتى عليه وقت الظهر وهو مريض مرض شديد والمغذيات عليه والحمى، فله أن يؤخر الظهر إلى العصر ويجمع بينهما. وهكذا أيضا أتى عليه وقت الظهر وهو في حالة شديدة من المرض، وتوضأ وصلى الظهر وعلم أنه ما يستطيع يتوضأ مرة أخرى للعصر ويقوم، له أيضا أن يصلي الظهر والعصر جمع تقديم. واضح. وهناك أيضا أمور أخرى ذكرها الفقهاء في مسائل جواز الجمع دون القصر، فالقصر مختص بماذا؟ بالسفر، بخلاف الجمع فإنه قد يجمع وهو في بلده لأسباب كثيرة، كالمرض كما سمعتم، وكالمطر. الآن يأتي المطر، نجمع بين الظهر والعصر، نجمع بين المغرب والعشاء على الصحيح من أقوال أهل العلم، وكثير أيضا ذكر العلماء في مسألة الخوف على فوات مال ونحو ذلك. نعم. أي هذه مسألة ثانية، هذه غير يعني مسألة هل وأنت مسافر هل لك أن تصلي الجمعة ثم تقصر العصر، هذه خلافية، خلافية العلم، والجمهور على أنه لا تجمع العصر مع الجمعة لاختلاف ماذا الحالتين، هذه الجمعة ليست كالظهر، الظهر والعصر هذه أربع وهذه أربع، أما الجمعة قالوا هيئة تختلف عن هيئة العصر. وإن كان شيخنا مقبل رحمة الله عليه وجمع من العلم على الجواز، على جواز الجمع بين الجمعة والعصر. نعم يا بدر. طيب ومن بلده لا هو ما مثل هذا العلة السفر ما يصلح هذا نعم ما يجوز له أن يفعل ماذا في بلده، يصلي الظهر فقط ثم ينطلق ويصلي العصر في الطريق، صلاة في الطريق، أما أن يجمع بينهما وهو ما يزال في بلده أو يجمع أو يقصر ويجمع كل ذلك لا يجوز للآية. نعم يا خانة مجدي. أراد أن لا يحرج أمته حديث ابن عباس، يعني كما ذكرت، يعني أما كما يقول أبو داود يقول هذا يتخذونها عادة، عادة استمر يقول. طيب وإذا كان مثلا جاء عليه وقت المغرب وهو راجع إلى بلده وقال أؤخر المغرب والعشاء فأجمع جمع تأخير ووصل إلى بلده، كم يصلي العشاء؟ أربعا، صلي العشاء أربعا. قد تكون مثلا أتت عليه صلاة المغرب والعشاء وهو في ذمار، قال أنا سأؤخر الآن إلى بلدي إلى أن أصل مثلا إلى هنا، أصلي المغرب وأصلي العشاء، ما يقول الآن أرجع إلى بلدي أصلي ثلاث المغرب وأصلي ركعتين العشاء، باعتبار أنني كنت مسافرا، لا أنت الآن وصلت إلى بلدك وزال عنك وصف ماذا السفر، فما عليك إلا الجمع، جاز لك تصلي ثلاثا المغرب وتصلي العشاء أربع ركعات، تصلي العشاء أربع ركعات باعتبار أنك وصلت إلى بلدك. إذا عاد ما وصل، ما دخل إلى داخل المدينة، يصلي ثلاثا وركعتين إذا ما دخل. قصر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وهو يرى الكوفة، جمع وقصر وهو يرى الكوفة لأنه لم يدخلها بعد، كان رضي الله عنه. إذا سافر وهو لا يدري متى سيرجع يقصر حتى يرجع، سافر مثلا إلى منطقة معه عمل ما يدري متى سينتهي عمله، له أن يقصر حتى لو جلس شهرا أو شهرين، لكن ما يدري متى، هو متعلق بعمل، متى سينقضي عمله سيرجع. وعلى هذا حمل ما جاء عن الصحابة من أنهم قصروا بأذربيجان ستة أشهر على هذا، لكن إذا كان يعلم المدة التي سيقصرها فالجمهور أنه يقصر أربع أيام ويتم بعد ذلك، الجمهور على هذا القول. نعم. طيب يعني إيش فيها؟ إذا أخرها إلى ثلث الليل لا بس الأخر، بس بشرط أن يكون جماعة يصلي، مش أخر الوحيد أن يصلي جماعة يؤخر، لا، تأخير العشاء إذا اتفق عليه أهل الحي أهل المسجد إلى تأخيره لا بس. نعم. يقصر المسافر الذي يشتغل على سيارة أجرة باص، له أن يقصر كل يوم، لأن الحكم في حقه حاصل، الوصف في حقه حاصل، وإذا جاء رمضان عليه له أن يفطر في رمضان ويقضي بعد رمضان. قد يقول قال طيب هذا متى سيقضي؟ كل يوم مسافر. نقول يختار أيام البرد الشديد، الأيام التي تكون برد والصيام ما يشق ويقضي فيها. نعم. لا ما تقصرون أنت من هناك؟ أنت يعني هناك بلدتك، هناك بلدك يعني. أنت ساكن هناك من أهل تلك البلدة؟ يعني من داخل، يعني أنت مثلا من تعز. إذن إذا وصلت هناك هذه بلدك، فكيف تقصر فيها؟ ها طيب 80 كيلو إلى هناك؟ لا لا، الجمهور على أن القصر في 80 كيلو. 80 كيلو نعم، أقل من 80 لا تقصر الصلاة. كم يعني كم؟ لا ما يقصر في هذه، ما يقصر. الجمهور على أن قصر الصلاة في 80 كيلو، أقل من 80 كيلو لا تقصر الصلاة، وهذا قول جمهور أهل العلم. ها للحاجة الجمع قلنا أحيانا لا بأس، أحيانا، أما أن تقصر في أقل من 80 كيلو ففتاوى الجمهور على أنه ما يجوز، ما يجوز. والإنسان يا إخوان قلنا باب الصلاة يحتاط لنفسه فيه كثير، يحتاط كثيرا لنفسه. أنت الآن لو قصرت في أقل من 30، نعم في أقل من 80، نعم من أهل العلم قال يجوز في أقل من 30، لكن هناك من أهل العلم يقول إن صلاتك في هذه الحالة لا تجوز، إنك آثم بل باطلة. فعلى هذا يعني قول الجمهور في هذا قول طيب. وكثير من الناس الآن لو تقول له يرجع إلى العرف، كيف ينضبط العرف خاصة اليوم؟ ما ينضبط العرف، يعني صعوبة في ضبط العرف. فعلى هذا يعني 80 كيلو يفتي بها جمهور أهل العلم أنك إذا مشيت هذه المسافة قصرت، أقل منها لا تقصر. نعم أحمد إيش قلت؟ هذا نعم هذا العرف، ما ينضبط العرف. العرف هذا سيقول العرف إلى هذه المنطقة ماذا؟ أننا نعتبره قصر، نعتبره سفر. غيرك يقول لا هذا ما نعتبره الآن سفرا، وخاصة العوام. كيف تضبط، كيف يضبط العام العرف؟ كيف يضبطه؟ صعوبة فيها، صعوبة كثير. وهذا أريح لك، وجمهور أهل العلم على هذا القول أحسن تأخذ به وأنت مطمئن، وحاجة محددة معلومة، تعرف المسافة التي ستمشيها إلى المنطقة. 80 كيلو قصرت وجمعت، أقل من ذلك أنت لا تزال في حكم هذا المقيم، لا يجوز لك أن تقصر في أقل من 80. نعم هذا قول الصحابة أنه كان يكسرون في 4 برد، أي 4 برد تخرج هذا. طيب نظرنا بعد هذا إلى الخلاف، ونظرنا إلى قول الجمهور، وإذا كان جمهور أهل العلم على هذا القول كما كان شيخنا أبو إبراهيم رحمة الله عليه يقول، يعني إذا كان القول الآخر يعني المخالف للجمهور ما معه ذاك الدليل القوي، فما نخالف الجمهور إلا بدليل قوي، خالف قول الجمهور. طيب لا لا، في معنى الجمهور، في معنى قول الجمهور، وفي معنى من قال بالعرف بعد هذا. الجمهور على 80 كيلو جمهور أهل العلم، وبعد هذا هناك من قال بالعرف كشيخ الإسلام وغيره وغيره. طيب قلنا يعني في هذه المسألة الأحوط والأسهل على الناس من حيث التحديد أن نقول لهم اقصروا في 80 كيلو. طيب شاء الله ما عليهم شيء، لكن لا يفعل هذا من بعد هذا، لا يفعل هذا من بعد هذا، لا يفعل من حين علم، لا يفعل لا يفعل نعم. إن شاء الله يستغفر الله فيما فعل. أين المسألة يعني الخلاف فيه؟ يقول لك مسألة الخلاف في الجمع، أنت خاصة تتكلم عن الجمع يعني. أين حولها حولها مثل مسألة الآن زكاة الذهب الملبوس، المرأة عليها ذهب ملبوس مع ذهب تلبسه، تزكي عليه ولا ما تزكي؟ يجب عليه أن تزكي على الصحيح من أقوال العلم إذا بلغ الذهب 85 جرام. المرأة إذا حال الحول على ذهبها الذي اشترته تذهب تزنه عند صاحب الذهب، وصل 85 جرام فيه زكاة ولو كان ملبوسا. الذهب سواء كان للبيع، سواء كان لللبس، سواء كان مخبى للأيام كذا، على كل الأحوال بلغ 85 جرام فيه زكاة وحال عليه الحول. فإذا كانت المرأة يعني وصل ذهبها إلى هذا المقدار يجعلها أن تزكي. سئل الشيخ ابن باز رحمة الله عليه عن امرأة كانت ما تزكي، قالت كانت ما تزكي وبعد هذا علمت الحكم، فقال تزكي من هذه السنة وما قبل ذلك يسقط عنها للخلاف الحاصل. أي نعم مثال. كيف من الجمع النادر هو دائم باستمرار، ربما يعني كما قلت في الأسبوع مرة مرتين وكذا، ما يصير مثال. إنما يكون يعني كما سمعت الجمع أحيانا الحاجة، ولا يتوسع الناس، لما توسع الناس صاروا يجمعون باستمرار. طيب نقرأ الدرس تفضل. نعم هذه مستعجلة، صلاة مستعجلة هذه، الظهر يذهب يتغدى ويرجع يصلوا عصر. ما يجوز تلعب. إذن الشريعة لماذا جاءت بتحديد وقت الظهر كذا وقت العصر كذا؟ وأحاديث، حديث عائشة، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، حديث أبي برزة، حديث كل واحد من الصحابة إلا ويذكر كان يصلي الظهر وقت كذا، العصر وقت كذا، المغرب وقت كذا. فلا بد أن الإنسان، إن الصلاة كانت على المؤمنين إيش كتابا موقوتا. نعم فهذا ما يجوز، وهؤلاء يناصحون يبين لهم الحق في هذا. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. قال السيوطي رحمه الله تعالى: فلما دخلوا على يوسف في مضربه، آوى يعني ضم إليه أبويه، أباه وأمه أو خالته، وقال لهم ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، فدخلوا وجلس يوسف على سريره. يخبر تعالى عن قدوم يعقوب عليه السلام بلاد مصر ووروده على ولده يوسف، حين قال لإخوته اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. والمفسرون يذكرون أن يوسف عليه السلام أرسل إلى أبيه رحالا ودوابا يأتي عليها، فقدم صلوات الله وسلامه عليه على ولده وورد بلاد مصر، وخرج يوسف لتلقيه، وأمر الملك الريان بن الوليد كبراء دولته ووزراءه في الخروج مع يوسف لتلقي أبيه، بل ذكر جمع أن الملك أيضا خرج لتلقي يعقوب، قال ابن كثير وهو الأشبه أن الملك خرج مع يوسف إكراما له وتعظيما له لملاقاة والده نبي الله يعقوب عليه السلام. هنا يقول رب العزة: فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. السيوطي كما تلاحظون قال فلما دخلوا على يوسف، أين؟ ها؟ في مضربه. إيش معنى في مضربه؟ ها؟ يعني في الخيام التي ضربها خارج مصر لاستقباله. في مضربه يعني في الخيام التي ضربها خارج مصر لاستقباله. وهذا لأجل إزالة إشكال. أين الإشكال الآن؟ ابن كثير يقول: أشكل على كثير من المفسرين قوله جل جلاله فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه. إيش معنى آوى إليه؟ ضمهما، أدخلهما إلى مكانه. طيب، وبعد أن أدخلهما إلى مكانه وإلى قصره قال لهم ادخلوا مصر. ها؟ يعني متى سيقول لهم ادخلوا مصر؟ قبل الإيواء ولا بعد الإيواء؟ ها؟ قبل الإيواء. فلهذا لنا السيوطي من أجل إزالة هذا الإشكال يقول أن يوسف كان قد تلقى أبويه وإخوته في خيام أعدها خارج مصر، فلما نزلوا عليه أنزلهم في تلك الخيام وآوى إليه أبويه في تلك ماذا؟ الخيام. ثم بعد ذلك قال لهم إيش؟ ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. هذا مراد السيوطي رحمه الله. يقول ابن كثير: أشكل قوله آوى إليه أبويه وقال ادخلوا على كثير من المفسرين، فقال بعضهم هو من المقدم والمؤخر. يعني الآية فيها تقديم وفيها إيش؟ تأخير. بمعنى إيش؟ أنه أولا قال لهم ادخلوا مصر وبعد ذلك آوى إليه ماذا؟ أبويه. منهم من جمع بأن الآية فيها تقديم وتأخير، ومنهم من جمع لإزالة هذا الإشكال بأنه آواهم ماذا؟ في الأماكن التي أعدها والخيام التي كان قد جهزها خارج مصر، ثم قال لهم ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. منهم من قال خلاف هذا القول، قال ابن كثير: وقد رد ابن جرير هذا القول، يعني أن هناك في تقديم وفي تأخير. قال: وأجاد ثم اختار ما حكاه السدي أن يوسف آوى إليه أبويه لما تلقاهما، يعني الكلام الذي ذكره الأمن السيوطي، لما تلقاهما ثم لما وصلوا باب البلد قال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. فابن جرير يرد أن الآية فيها تقديم وتأخير، يقول هي على بابها، لكن إيش معنى آوى إليه أبويه؟ أين؟ ليس في قصره الذي داخل مصر، وإنما في الخيام التي كان قد أعدها، ثم قال لهم بعد ذلك ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ابن كثير رحمه الله مع أنه أشار إلى أن قول ابن جرير جيد والذي اختاره السيوطي في تفسيره وغيره، لكنه قال: ما المانع أن يكون آوى إليه أبويه في داخل قصره في داخل إيش؟ مصر، ثم قال لهم ادخلوا مصر إن شاء الله. قال: وضمن معنى ادخلوا يعني اسكنوا. ابن كثير كما ترون هو مفسر محقق إمام، يقول: يمكن أننا نجعل الآية على ظاهرها وأنهم دخلوا إليه إلى داخل مصر وآوى أبويه إلى داخل بيته وقصره الذي بمصر، ثم من باب زيادة الاطمئنان لهما قال لهما ولإخوته ادخلوا مصر يعني اسكنوا مصر إن شاء الله ماذا؟ آمنين. وهذا يعني في اللغة له وجه. الآن ما يكون الضيف وصلك إلى داخل البيت وأنت تقول له إيش؟ ادخلوا على الرحب والسعة، أرحبوا على الرحب والسعة، وهو داخل البيت وأنت تقول ماذا؟ ادخلوا، إشارة إلى إيش؟ أنك اهدأ وماذا؟ ارتاح، وغير ذلك من المعاني التي أشار إليها ابن كثير رحمه الله في معنى تضمين ادخلوا بمعنى اسكنوا. إذن نقول فلما دخلوا على يوسف آوى إليه، إما أن نقول أنه آواهما خارج ماذا؟ مصر، وبعد ذلك ماذا؟ قال ادخلوا، وإما أن نقول أنه آواهما بالفعل داخل مصر في قصره ثم قال ادخلوا وضمن معنى ادخلوا ماذا؟ اسكنوا. فلما دخلوا على يوسف آوى ضم إليه أبويه. هذا الآن الإشكال، ما المراد بأبويه هنا؟ إشكال السيوطي؟ نعم، أباه وأمه أو خالته. أيوه، السيوطي يعني كما نقول خارج نفسه يعني ذكر القولين أباه وأمه أو خالته، ذكر ما ذكره المفسرون ولم يرجح شيئا. جمهور المفسرين على أن المراد بأبويه هنا أبوه يعقوب وخالته ليا، خالته ليا اسمها ليا، وهي أخت أمه راحيل. قالوا أما أمه فإنها كانت قد ماتت في نفاس بنيامين، أخوه بنيامين. قالوا وبنيامين كلمة عبرانية معناها إيش؟ بنيامين، قالوا معناها ابن الوجع. بنيامين بالعبرانية معناها ابن الوجع، بمعنى أن أمه ماذا؟ ماتت وهي تتوجع به. طيب، جمهور المفسرين أن المراد هنا أبوي أبو يعقوب وخالته. طيب لماذا أطلق الآن على خالته أم؟ قالوا وأطلق على الخالة أم كما يطلق على العم أب، كما يطلق على العم أب. هل تذكرون آية في القرآن جاء فيها إطلاق أب على العم؟ ها ها لا ها اجدادي من أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك من؟ إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. إسماعيل إيش يكون ليعقوب؟ ها؟ عمه. إسماعيل عم يعقوب، يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم وإسماعيل بن إبراهيم. وهنا قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم جده وإسماعيل عمه وإسحاق أبوه، فأطلق على الجد والعم والأب أب. قالوا فكما يطلق على العم أب يطلق على الخالة أيضا ماذا؟ أم. وقالوا أيضا إن يعقوب عليه السلام كان قد تزوجها بعد موت أختها وهي التي ربت يوسف، والراب يطلق عليها أيضا إيش؟ أم. فالجمهور يذكرون هذه الأدلة على أن المراد بقوله جل جلاله أبويه أبوه يعقوب وخالته ليا التي هي أخت أمه راحيل. قالوا أما أمه فكانت قد ماتت في نفاسها على أخيه بن يمين. وقال السدي وقال ابن إسحاق وابن جرير والحسن البصري هي أمه التي ولدت، هي أمه التي ولدت. قالوا لأنها لهو ظاهر القرآن، الظاهر إذا قيل الأبوان فالمراد به ماذا؟ الأب والأم. قال ولا مانع، وما في دليل صريح قوي على أن أمه كانت قد ماتت. واختار هذا القول ومال إليه ابن كثير وابن حبان وابن عطية والمراغي في تفسيره وجماعة من المفسرين. وفي المسألة قول ثالث حكاه الزهراوي، وهو أن المراد بأمه هنا أم أمه التي هي جدته، أن المراد بأمه هنا أم أمه التي هي ماذا؟ جدته. ومعلوم أن الجدة يطلق عليها ماذا؟ أم. فهذه ثلاثة أقوال ذكرها أهل العلم في هذه الآية ورف وماذا؟ آوى إليه أبويه، قالوا المراد بالأب هنا يعقوب، وأما المراد بالأم هنا إما أمه التي ولدته، وهو قول ما سمعتم بن جرير وابن إسحاق والحسن البصري ورجحه جماعة من المفسرين، أو أنها خالته وهو قول الجمهور، أو أنها أم أمه وقد قال به من سمعتم. وقال لهم ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ومصر هنا المراد بها ماذا؟ بلاد مصر المعروفة الآن، بلاد مصر، بخلاف قوله جل جلاله في سورة البقرة اهبطوا مصرا فإن لكم ماذا؟ ما سألتم. فإن كلمة مصرا جاءت هنا إيش؟ منكرة، يعني مصرا أي مصر، بخلاف الآية هنا فإن المراد بها مصر المعروفة في هذا الزمان. حتى ذكر بعض المفسرين المصريين يعني من لهم معرفة بلدهم أنه أنزلهم في المنطقة التي يقال لها هناك الآن الشرقية، المنطقة التي يقال لها هناك الآن المحافظة الشرقية، أنه أنزلهم في ذلك المكان وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. آمنين من ماذا؟ منهم من قال آمنين من القحط والجذب، آمنين من القحط والجذب الذي كان قد نزل بالناس في بلاد مصر، ثم ماذا؟ سرى إلى ما حولها من البقاع. بل قال ابن كثير ويقال إن الله رفع بقية السبع المجدبة عن أهل مصر ببركة وصول يعقوب عليه السلام، ببركة وصول يعقوب، كما حصل هذا لمن؟ لنبينا عليه الصلاة والسلام حين دعا على كفار قريش اللهم اجعلها عليهم إيش؟ سبعا كسني يوسف، سني كسني يوسف. فاستمر بهم الجهد والبلاء حتى أكلوا العلهز ووقع لهم ما وقع، فأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستشفعون به، فدعا لهم فماذا حصل؟ رفع الله عنهم بقية تلك السنين بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا طبعا الأمن تعريفه بالمعنى العام حالة اطمئنان النفس وراحة البال، الأمن هو حالة اطمئنان النفس وراحة البال وانتفاء الخوف. لما نقول فلان آمن، فلان في أمان، في أمن، إيش معنى الأمن؟ ما سمعتم، اطمئنان النفس وراحة البال وانتفاء المخاوف من كل ما يخاف منهم، وهو يجمع جميع الأحوال الصالحة للإنسان من الصحة والرزق. ولهذا قالوا يا أخوان إن إبراهيم عليه السلام عندما قال رب اجعل هذا البلد آمنا، ما كان مراده؟ ما مراد بقول رب اجعل هذا البلد آمنا؟ يعني جميع ما يطلب لخير البلد من الرزق والصحة لأهله والعافية وتيسر المعيشة، كل ذلك يدخل في هذا. وذكر المفسرون أن يعقوب وموسى صلوات، أن يعقوب ويوسف صلوات الله وسلامه عليهما تعانقا وبكيا بكاء عظيما، بكاء اللقاء، بكاء الفرح والسرور، لأن هذه المواقف إخواني في الله تغلب عليها ماذا؟ العواطف، تغلب عليها العواطف، فما يستطيع الإنسان أن يعبر عنها بلسان. أب يغيب عنه أحب ولده مدة طويلة، سيأتي علينا أن منهم من قال كان بين فراقهما 18 سنة، ومنهم من قال كان بين فراقهما 35 سنة، وجاء عن سلمان أنه كان بين فراقهما ولقائهما 40 سنة، ومنهم من قال وهو قول الحسن البصري كان بين فراق يعقوب ولقائه بولده 80 سنة، هذه المدة الطويلة ويعقوب يشتهي لقاءه، كيف سيكون لقاء من يحب بمن يحب، بل لقاء من يحب بأحب الناس إليه؟ لا شك أن للدموع أثرها، لا شك أن للجوانح والضلوع في ذلك الوقت أثرها العظيم، فالفراق من أصعب الأمور، من أصعب الأمور على النفوس أن يفارق الإنسان من يحب. عينان لو بكت، شيئان لو بكت العيون عليهما بكيا شديدا حتى يؤذن بذهاب لم يبلغ المعشار من حقيهما، فقد الشباب وفرقة الأحباب. فهذان الأمران لو أن العينين تبكي عليهما حتى يذهبا، يقول الشاعر لم يبلغ المعشار من حقيهما. ما هما؟ فقد الشباب وفرقة ماذا؟ الأحباب. فالإنسان عندما يتصل بمن يحب، يلتقي بمن يحب، كيف يكون حاله؟ كيف يكون شعوره؟ كيف تكون أحاسيسه؟ فلهذا يذكر المفسرون أنهما بكيا بكاء عظيما. وأنت تنظر إلى مثلا حال الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم لما أحبوا ذلك الحب العظيم، كيف كان موقفهم معه في بعض المواقف التي قد يعني فيها شيء من الفراق أو فيها شيء من توقع الفراق. ولهذا لما جاء في يوم بدر، يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان قبل المعركة، النبي عليه الصلاة والسلام يسوي الجيش، يسوي صف الصحابة، فلما كان يسوي إذا به يجد رجل من الصحابة صدره باد، فكان عليه الصلاة والسلام بيده مخصرة عود يسوي به، فطعن هذا الصحابي الباري سواد بن غزية، طعنه ببدنه في بطنه وقال استوي يا السواد، لا تبرز، لا تقدم. فما كان من سواد رضي الله عنه إلا أن قال أوجعتني يا رسول الله وقد بعثك الله بالحق والعدل، فأقذني من نفسي، أقذني من نفسي، أوجعتني بهذا العود الذي وصل إلى داخل بطني وفي جلدتك فآلمني وقد بعثك الله بالحق فأقذني من نفسي. فأخذ عليه الصلاة والسلام ذلك العود الذي بيده وقال استقد يا سواد، استقد، خذ، تقاضى كما نقول نحن، تقاضى. النبي عليه الصلاة والسلام أعدل الناس، يقيم العدل حتى على نفسه، خذ واقضي ما وقع مني. فقال يا رسول الله عليك ثوب وأنا عاري، عليك ثوب وأنا حين طعنتني بهذا العود جسدي عار. فما كان من النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن رفع الثوب حتى بانت بطنه الشريفة وقال استقد يا سواد، فما كان من سواد إلا أن أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ألصق جلده بجلده وصار يقبله في بدنه وفي بطنه الشريف حتى ارتوى وشبع. فقال ما هذا يا سواد؟ قال يا رسول الله حضر الذي ترى، حضر الذي ترى قتال وموت، وخشيت أن يكون آخر عهدي من الدنيا هذه الغزوة، فأحببت أن يكون آخر شيء من الدنيا أن يلاصق جلدي جلدك، أن يلاصق جلدي جلدك. هذا الذي أراده سواد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهنا حصل العناق والبكاء بين يعقوب عليه السلام وبين ولده يوسف، بل ذكر المفسرون إن يوسف قال له يا أبتي، يا أبتي بكيت علي حتى ذهبت عينك، بكيت علي حتى ذهبت عيناك، أما علمت أن القيامة تجمعنا؟ أما علمت أن القيامة تجمعنا؟ فقال يا ولدي خشيت أن تسلب دينك فيحال يوم القيامة بيني وبينك، خشيت أن تسلب دينك خلال هذه الفترة الطويلة العظيمة، ما يدريني إلى أين تصير، ما يدريني كيف يكون حالك، ما يدريني كيف أنت. ولذا ذكرنا في الدرس الماضي أن لما جاء البشير إليه ويلقي إليه القميص قال كيف تركت يوسف؟ قال تركت إيش؟ ملكا على مصر. فقال ما أسألك عن الملك، ولكن على أي دين تركته؟ قال على الإسلام. فقال الآن تمت النعمة، تمت النعمة حين وجد ولده يوسف على ماذا؟ على الإسلام. وهذا كله من الإسرائيليات التي ذكرها المفسرون في كتبهم، فيقول لهم خشيت أن تسلب الدين الحق فيحال يوم القيامة بيني وبينك. يا أخوان تأملوا قول الله جل جلاله ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، فرقة عظيمة تقع يوم القيامة. كم من أحباب في الدنيا يفترقون يوم القيامة، كم من أصحاب في الدنيا يفترقون يوم القيامة، كم من أهل وأقارب وأرحام يفترقون يوم القيامة فلا يكون بينهم اجتماع قط. ربما يقع فراق بين الابن وأبيه، بين الابن وأبيه. هذا يا إخوان رب العزة جل جلاله أخبرنا عنه ليس عن أحد الناس، وإنما عن الأنبياء والرسل. كيف يكون يوم القيامة حال نوح مع ابنه؟ كيف يكون؟ يفترقان فراقا لا لقاء بعده قط، لا يلتقيان، لأنه قال لابنه اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، سآوي إلى جبل يحميني يدفع عني، وحال بينهم الموج فكان ماذا؟ من المغرقين. وبعد هذا رب العزة يقول له إيش؟ إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. عمل غير صالح يعني إلى أين؟ إلى النار. فابن وأب، نبي، رسول، أول رسول أرسله الله إلى الناس نوح عليه السلام، تقع الفرق يوم القيامة بينهم وبين ولده فلا يلتقيان أبدا. والخليل عليه السلام أبو الأنبياء إمام الموحدين، كيف يكون حاله مع أبيه يوم القيامة؟ مع أبيه يلقى إبراهيم أباه يوم القيامة وعلى وجهه قترة، يأتي آزر وجهه عليه قترة وغبرة، ذل المعاصي، ذل الكفر، ذل الشرك، يأتي أثره على وجهه آزر والد إبراهيم. فإذا رأى ولده إبراهيم يوم القيامة خوف عظيم وشدة وأهوال وبلايا ومصائب على الناس، فيلتصق بإبراهيم يريد النجاة، فيقول له إبراهيم ألم أقل لك يا أبتي لا تعصيني؟ فيقول له اليوم لا أعصيك، اليوم لا أعصيك. فيذهب إبراهيم يشفع إلى ربه في أبيه آزر، لعله أن ينجو، لعله أن يسلم من العذاب. فيقول الله لإبراهيم إني كتبت على نفسي أنه لا تدخل الجنة إلا نفس مسلمة. آزر ينتظر، آزر يرجو، لكنه مات على الكفر وعلى الشرك. فيمسخ الله آزر إلى ذيخ، إلى ضبع قوائمه ملطخة، ثم يؤمر به فيلقى في النار. فراق لا لقاء بعده ولا اجتماع. بل كم من زوج وزوجة يفترقون يوم القيامة. انظر إلى نوح مع زوجته، وانظر إلى لوط مع زوجته، نبي ونبي من أنبياء الله، ومع ذلك وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا ماذا؟ صالحين، فخانتاهما في ماذا خانتهما؟ في الرسالة، في الشرك، في الكفر. وقيل ادخل النار فلم يغني عنهما من الله شيئا، وقيل ادخل النار مع الداخلين. هل يجتمع نوح بزوجته تلك؟ هل يجتمع لوط بزوجته تلك؟ أبدا، فراق أبد الآبدين. فعلى هذا أخي في الله، احرص على نجاة نفسك، واحرص على نجاة من تحب، واحرص على نجاة من تحب لئلا تقع الفرقة. فكم من فراق يقع في ذلك اليوم. وهنا يعقوب يقول لولده: خشيت أن تسلب دينك، أن تسلب الدين، فيحال يوم القيامة بيني وبينك. ثم إنه بعد ذلك رفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وهذا إن شاء الله نتكلم عنه في الدرس القادم. نكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.